لكل باك راج وخائف، اسمع لها يا صاحبي، اسمع لها يا صاحبي، بشاشة المعارف، بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا أيضا حول الآداب الباطنية للصيام، من لم يتفقه بالأدب الباطني وإن تفقه بالأدب الظاهري لا يصل إلى ملكوت الصيام كما ينبغي. في القرآن الكريم هكذا جعل غاية الصيام، كتب عليكم الصيام في الآية المعروفة لعلكم تتقون. إذا جمعت بين الأدب الظاهري والباطني تصل إلى مرحلة التقوى. حديثنا في هذه المحطة حول الشياطين المغلولة في هذا الشهر الكريم. ما الذي يصدك عن السبيل؟ من الذي ينقض الهمم؟ من الذي يزين لك في الأرض؟ من الذي يأتيك عن يمينك وعن شمالك؟ من الذي يهيج عليك خيله؟ نعم، وهذا اللعين الذي إن نويت خيرا نقض همتك، ذلك الذي يحوم حول قلب بني آدم ويجري في دمه مجرى الدم في العروق. ولولا هذا الحومان، ولولا هذا الجريان، لرأى أحدنا ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم تحرر من أسر الهوى والشيطان، رب العالمين أراه ملكوت السماوات والأرض، المعادلة هي طبعا الملكوت الذي يراه النبي غير النعم الولي والإنسان الذي هو على الجادة. المهم، شهر رمضان شهر الوصول إلى الملكوت، إلى ملكوت الأشياء طبعا بشرطها وشروطها. الشيطان في شهر رمضان كما في الرواية المعروفة، رب العالمين جعل من جوائز هذا الشهر أنه جعل الشياطين مغلولا. الرواية المعروفة في خطبة النبي هكذا الإشارة إلى هذا المعنى أن الشياطين مغلولة. في رواية أخرى فيها مضمون، هذا المضمون قلما مر علينا، يقول: أيها الناس، كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس. يعني رب العالمين في شهر رمضان جعل الشياطين، جعل سلطتها على بني آدم ضعيفة وعلى البعض معدومة. نعم، لما؟ هذا هو السر الذي قلما قيل: ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد 7 من ملائكته. لماذا ترى في نفسك إقبالا في شهر رمضان؟ في غير شهر رمضان لا تقرأ سورة، ولكن في الشهر الكريم تسترسل في التلاوة. بعض المحرمات التي ألفتها طوال العام في شهر رمضان تمجها، وهذه الظاهرة ملفتة. كبار المدخنين الذي لا يمكنه ترك هذا العمل ساعة في شهر رمضان من الصباح إلى الليل يقاوم. المقاومة قوية، الهمة عالية، التوفيقات نعم قوية أيضا، كل ذلك ببركة هذا المعنى. الملائكة تسدد الصائمين. ولهذا بعد انقضاء الشهر الرواية فيها إشارة، الرواية مبشرة ومنذرة أيضا مخيفة. يقول النبي الأكرم: فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذا. الشياطين مربوطة لا تحل إلا بعد انقضاء الشهر. هنا أخواني اسمحوا لي بكلمة، هذه الكلمة مصيرية. الشيطان المغلول في شهر رمضان، الشيطان الذي وكل به سبعة من ملائكة الله عز وجل، كل ما أنقله هذه الليلة من كتاب الوسائل هذا الكتاب الشريف. طبيعي الشيطان عندما ينقضي الشهر يخرج منهكا، يخرج وهو ناول لأن ينتقم من كل الصائمين. يقول: أنتم الذين وفقتم لصيام هذا الشهر، رب العالمين حبسني، ربطني، وكل بي الملائكة، ما المانع أن نقول أنه يريد الانتقام حتى من النفحات الإلهية؟ ألم يقل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ يتحدى رب العالمين. إذن ولهذا نرى بعض الانتكاسات الكبرى بعد موسم شهر رمضان المبارك في أول يوم من أيام العيد. البعض ينتكس لما؟ لأمرين: أولا لأن الشياطين تحررت، الملائكة انسحبت من الميدان، وثانيا الشياطين تريد الانتقام منه. وهذا المعنى إخواني ليس في شهر رمضان فحسب، بعد موسم الحج بعض من يرجع من الحج مباشرة يرتكب الموبق، الشيطان ينتقم يقول: أنت الذي رميتني في أرض منى، أنا أنتقم منك بعد العودة. أنت في ضيافة الله، أنت في موسم الحج، لا أتحرش بك، ولكن بعد الرجوع أنتقم. بعد المشاهد، بعد الزيارات، البعض يذهب لزيارة الحسين عليه السلام تحت القبة، له ما له من التوفيق. الكلام الكلام، الشياطين المتربصة تنتقم منه. احذروا الانتكاس بعد الإقبال، الإدبار بعد الإقبال. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذا المعنى: ألا وأبواب السماء، ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة من، ولكن هذا الانفتاح لا يدوم طويلا، ليلة العيد أو قل بعد ليلة العيد، لأن ليلة العيد ليلة العتق. بعد العيد تغلق أبواب السماء ثانية، ألا والدعاء فيه مقبول. لك حوائج مادية ومعنوية، اغتنم الشهر الكريم، لا تخرج من هذا الشهر إلا وقد حست على أعلى الدرجات ببركة الدعاء. نلملم الحديث، قلنا في أول الكلام: كن متميزا في هذا الشهر، اجعل لك تميزا. من صور التميز هذا الكلام يصل إلى المؤمنين والمؤمنات، حاول أن تعمل بهذا العمل. صاحب هذا العمل من هو؟ إمام معصوم، إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. إذا دخل شهر، إذا كان شهر رمضان لم يتكلم إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير طبعا، ويضاف إلى ذلك ضرورة القول. الإمام يكلم زوجته، يكلم أولاده، يكلم المماليك، ولكن بمقدار الضرورة واللزوم، وإلا الغالب عليه الدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير. فإذا أفطر قال اللهم إن شئت أن تفعل فعلت. العبارة مبهمة، الإمام ما بين ماذا يريد بهذه الجملة. إن شئت أن تفعل فعلت، يعني أنت قدر ما تريد، يعني يا رب إن شئت أن تجعلني من العتقاء من النار فعلت، يا رب إن شئت أن تجعلني من المخلصين فعلت، إلهي إن أردت أن تهبني كمال الانقطاع فعلت، يعني يا رب الأمر بيدك، أنا صنعت ما بيدي. لو أن إنسان إخواني أخواتي عمل بهذه الوصية كان الغالب عليه في الشهر الكريم التوجه إلى الله عز وجل والتوجه إلى المخلوقين بمقدار الضرورة. ألا يرجى أن يأخذ الجائزة العظمى في هذا الشهر الكريم؟ وهناك في ختام الحديث رواية، هذه الرواية فيها تهديد مبطن. الإمام الصادق عليه السلام ذكر تهديدا بليغا في هذه الرواية: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، أي إلى سنة قادمة. من دخل الضيافة الإلهية ولم يأكل ولم يشبع ولم يرتوي، من لم يأكل على مائدة السلطان يأكل على مائدة الفقراء. الشهر شهر الضيافة، من لم يستمتع بالضيافة الإلهية في هذا الشهر أناله أن يستمتع بضيافة إلا أن يشهد عرفة. المحطة الثانية عرفة. الآن ما هو مقصود الإمام يشهد عرفة زمانا أو مكانا؟ قد يريد الإمام أن يشهد عرفة مكانا، يعني الحاج. إذا كان هذا هو المراد، يعني من لم يذهب إلى الحج، نعم حرم المغفرة إلى شهر رمضان قادم. من علم واستوعب هذا التهديد، هذه النصيحة الصادقية، من الطبيعي أن يبذل قصارى جهده ليخرج من هذا الشهر نعم مغفورا له كيوم ولدته أمه. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك أنزل علينا أنواع رحمتك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.